الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا نستأنف بعون الله وتوفيقه دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهذا الدرس 15، وكنا قد توقفنا عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتكلمنا في دروس التي مضت حول استعدادات النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، وكيف أعد تلك الخطة حتى خرج مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه ووصل بسلام ومعهما القائد أو معهما الدليل ومعهما الخادم. وذكرنا في الدرس الماضي فوصل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف فرح أهل المدينة به فرحا عظيما، وكيف ابتهجوا بهذا الضيف الكريم، وهو جاء صلى الله عليه وسلم عندهم ولن يرحل من عندهم إلى موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا إن هذه الهجرة فتح عظيم من الله تعالى، ولهذا سعت قريش إلى أن توقف النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه، لأنها كانت تعلم علم اليقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا وصلوا إلى المدينة لم يكن لقريش عليهم يد، وخرج كما يقال الأمر عن سيطرتهم، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في مناعة عنهم، وهذا الذي لم تكن تريد قريش أن تصل إليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخرجون عن سيطرتهم، ولهذا سعوا سعيا حثيثا في منعه. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم علم المشركون بأن الأمور بدأت تنعكس، ولهذا سنرى أن عم قريب بإذن الله تعالى نتكلم عن معركة بدر التي جعلها الله فرقانا بين الحق والباطل. وهذه الهجرة كما قلت لكم تبين أمرا ذكرناه مرارا، وهو أن الإنسان قد لا يجد تمكينا وعزا ومن يسمع دعوته في مكانه، فإذا خرج وجد من يسمعه ومن يصغي إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنكر له أهله من أعمامه ومن أقاربه ومن بني قبيلته ومن جيرانه ومن يعرف، واستقبله أقوام لم يكونوا يعرفون حتى شكله. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون أهو أبو بكر النبي أم هو، حتى ظلل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فعلموا إذ ذاك أن هذا هو النبي وهذا هو الصاحب. وهذا أمر سنة كونية، واضح. ولهذا تجد أن الأنبياء يتنكر لهم أهلهم. لوط كانت تخونه زوجته، وليست خيانة عرض، هذه مستحيلة في الأنبياء، ولكن خيانة دين وعقيدة. ونوح كذلك يركب معه الأبعد، ولكن ابنه الأقرب يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وهكذا هي الحياة، حتى قال عروة بن الزبير أو هشام بن عروة نسيت، قال أزهد الناس في علم رجل أهله. ولهذا تجد نفسك ربما تستعلم أبناء الناس، إذا جئت مع أبنائك لا تستطيع، وقد يقبل كلامك البعيد والقريب لا يسمع كلامك. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، ونراها ظاهرة هنا في النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وجد أقواما يسمعون ويطيعون، بل يبيعون أنفسهم وأموالهم وأهليهم من أجل حماية النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى. ومن لطيف ما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والشافعي له أبيات كثيرة في فوائد السفر والتغرب، وأنك أحيانا قد لا تكون صاحب فضل عند من لا يعلم فضلك في أهلك، وتجد الخير عند من هو أبعد منك. قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال ارحل بنفسك عن أرض تضام بها. والضيم ما هو؟ والظلم، وأعظم الظلم أن يمنعك الناس بأن تطبق دينك وأن تدعو إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من قريش لا الزعامة ولا الرئاسة ولا الملك ولا شيء، ماذا طلب منهم؟ كلمة واحدة يقولونها، لكنهم أبوا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال الشافعي قال ارحل بنفسك عن أرض تضام بها، ولا تكن عن فراق الأهل في حرق، أي لا تتأسف ولا تتألم بأنك ستفارق الموطن الذي فيه، وإن كان هذا حاصل. ولهذا ذكرت لكم في الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج نظر إلى مكة بنوع من التأسف، وأنه لو لم يخرجوني منك ما خرجت. لكن الدين إذا خير العبد بين دينه ودنياه لا شك أنه سيختار الدين. قال ارحل بنفسك عن أرض تضام بها، ولا تكن عن فراق الأهل في حرق، فالعنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرب محمول عنق. العنبر يا إخوة روث ماذا؟ روث الحوت الذي يسمى حوت العنبر بالفرنسية الكشلو، أنتم هو هذا حوت العنبر. قال فالعنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرب محمول على العنق، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق، لما تغرب حاز الفضل أجمعه فسار يحمل بين الجفن والحدق. فهمتم؟ الكحل مرمي في عند بعض الناس، وأول من استعمله في الزينة الفراعنة. فهمتم؟ الكحل لا قيمة له، حجر أسود في أرضه مرمي على الطرق لما تغرب وصار يباع وغير ذلك. قال لما تغرب حاز الفضل أجمعه وصار يحمل بين الجفن والحدق، يعني تضع الكحل في عينك. فهمتم؟ إذن هذا يدل على ماذا؟ وهي أبيات فائقة رائقة يبين فيها أن العبد إذا تغرب ربما يجد الخير في أقوام آخرين، وهذا الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار رضي الله عنهم. المبحث الأول بعد استقراري أو بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم سنتكلم على بناء المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل كانت الصلاة مفروضة يا إخوة ولا متى فرضت؟ المعراج، فرضت ليلة المعراج، قلنا على خلاف فيها والأشهر السنة العاشرة وقيل بعد ذلك، لكن الأكيد أنها فرضت قبل الهجرة. واضح؟ فرضت الصلاة مثنى مثنى ثم صارت بالكيفية التي نراها الآن، 2-4-4-3-4. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة في أول الأمر يصلي في المكان الذي بركت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المكان يا إخوة كان مربدا للتمر. مربد التمر هو المكان الذي كانوا يضعونه يطرحون فيه التمر، التمر يجفف، عندنا في البلاد موجود في الخريف إذا أرادوا أن يجففوا التمر طرحوه، فهم كان عندهم هناك مكان معين، بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المكان، فكان الصحابة يصلون فيه. وكان هذا المربد لسهل وسهيل وهما غلامان يتيمان من بني النجار، وكان في حجر أسعد بن زرارة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما على ذلك المكان، يعني نريد أن أشتري منكم بيع شراء، كم تأخذون على هذا المكان؟ ليتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا له ولأصحابه. فقال الشابان قال بل نهبه لك يا رسول الله، يعني لا يأخذون مالا من النبي صلى الله عليه وسلم. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. شفتم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع يأخذه بالقوة ولا أجيبه؟ كان يستطيع أن يقبل الهدية ولا؟ لكنه أبى إلا أن يعطي حق ذلك المكان. واضح؟ وهذا فيه ترفع النبي صلى الله عليه وسلم عما في أيدي الناس. قال فابتاعه منهما ثم بناه صلى الله عليه وسلم مسجدا. وفي الصحيح أن هذا المكان الذي بني فيه المسجد أصله كان فيه قبور، كانت فيه قبور للمشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل قديم. الخرب هي الأحجار، ويعني الحفر وأحجار، يعني مكان خالي، شفتوا يقولوا خراب هكذا نقول، فهو مكان فيه أحجار مرتفعة وفيه حفر غارقة، فهو مكان غير مستوي فلا يصلح للاستقراء. وكانت فيه أيضا قبور للمشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، يعني هذه الأكداس العالية والحفر كله قد سوي، وبهذا النخل الذي كان موجودا فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه أي أعمدة المسجد من حجارة، وجعلوا ينقلون ذلك الصخرة، يعني جعلوا الأعمدة وأعدوا كما يقال الشكل الخارجي، ثم بدأوا يرفعون ويضعون الحجارة واللبن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليهم وهم يشتغلون وهو يتفرج، ولو فعل ذلك لما كان كبيرا، هو النبي واضح، لكن مع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع معهم اللبن وينقله، بل كان ينقله وينشد شعرا ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. وجاء في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: فارحم المهاجرة والأنصار، فيعكس البيت. ليش؟ لأن الله تعالى يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا قرآن، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فهمتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى منعه من قول الشعر. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شاعرا لقالوا هذا القرآن جاء به من نفسه، حتى كبسام كلما تمثل ببيت إلا يخطئ فيه، إلا في أبيات قليلة كما قال ابن شهاب الزهري، منها هذا البيت، واضح؟ كان ربما قاله، وربما قال كلاما جاء موافقة كبيت شعر، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ولا ينبغي له أن يقول الشعر. وكان الصحابة أيضا ينقلون الحجارة ويقولون: هذا الحمال لا حمال خيبر، أو هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. قولهم هذا الحمال أي هذا الحمل الذي نحمله من أجل المسجد، والمقصود به المحمول هنا وهو اللبن والحجارة، قالوا خير من حمال خيبر، هذا أبر يعني أطهر وأعظم عند الله جل وعلا وأدوم نفعا، أبر ربنا أي يا ربنا وأطهر. وقولهم من حمال خيبر أي ما كانوا يحملون في خيبر من التمر والزبيب، أي أن الصحابة كانوا يشتغلون واليهود حولهم وكانوا يشتغلون في حمل البضائع وغير ذلك، فلما كان الصحابة يحملون الحجارة للمسجد قالوا: إن هذا نعم الحمل نحمله الآن، يعني مثلا كإنسان معتاد بأنه يبني للناس البيوت وهذا شغل مباح ولا إشكال فيه، لكن لو مرة وكل إليه أن يبني مسجدا للمسلمين لا شك أن طعم الأمر سيكون مختلفا، لأنك لا تبني بيتا تأخذ ثمنه وتنصرف، أنت تبني بيتا لله، لو صححت النية ربما لبقي أجره لك إلى يوم الدين. فكان الصحابة يفتخرون بأن الله هداهم للإسلام ووفقهم حتى حملوا هذه الحمال، وكانوا يقولون أشعارا. ولما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قال بعضهم: لئن بقينا والرسول يحمل فهذا منا العمل المضلل، فهمتم؟ أو لئن قعدنا والرسول يحمل أو يحمل أو ينقل هذا منا العمل المضلل، أي كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل لا يليق بإنسان أنه يجلس والنبي صلى الله عليه وسلم ينتقل. وهنا فائدة أصولية، هذا يدل على أن الترك عمل، لأنهم قالوا لئن قعدنا والنبي يحمل هذا منا العمل المضلل، فسموه عملا وهو ترك، واضح، ولم يستدل به الأصوليون. ف هذا الأمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حنكته يا إخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عليه كنبي، ونتكلم عليه أحيانا كقائد، ونتكلم عليه كإمام وكرجل محنك. خلي الوحي والنبوة، وهذا أشرف المقامات. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا يعرف مقامات الناس. شفتم البناء، البناء يحتاج كفاءات متعددة، ليس كل الناس يفعلون نفس الفعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من ما وفقه الله له من الخلق العظيم والذكاء والحكمة والفطنة أنه كان يقدم كل واحد في المكان المناسب. ولهذا العدل وضع الشيء في محله، والظلم وضع الشيء في غير محله، والحكيم هو الذي يفعل الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم في البشر هو أحكم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول للعاملين في بناء المسجد من الصحابة: قربوا اليمامية، هذا رجل، من الطين، فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. وكان يقول في رواية: فأخذت المسحات لطت الطين، فكأنه أعجبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يخلط الطين أعجبه، يخلط الطين أعجبه، فقال: دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. فهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في تفاصيل بناء المسجد النبوي كان يقدم الأفضل. ولهذا من علامات الساعة إذا وسد الأمر لغير أهله. انظر حولك تجد أن آفة المسلمين من أن الأمر قد وسد لغير أهله، منها مقام التعليم والتدريس. واضح؟ بعض الناس يظن أن المساجد خلوعا، لا، تجد أن أحيانا الذي يؤم بالناس، ولا أقول في هذا المسجد أبدا، لكن ترى في كثير من المساجد الذي يؤم الناس هو أجهل الناس وأقل الناس علما بكتاب الله حفظا وتجويدا فضلا عن الفهم. وتجد أن الذين يرتقون المنابر هم أجهل الناس، وأحيانا عند بعضهم من الفسق الشيء الكثير. واضح؟ فربما جئت تعد أخطاء الإمام في آيات الله لا حديث، وهو يخطب على المنبر، تقول أنا الآن في برنامج ثقافي ولا في خطبة جمعة. فهمتم؟ ليش؟ لأن الأمر قد وسد لغير أهله. وقس على ذلك في كل المناصب، ترى في الأمة تجد أن الأمر للأسف وسد، والحمد لله ما زال في الناس خير، لكن لا شك أن هذا أمر من علامات الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذا الأمر. قال هنا صاحب الكتاب، قال: وكان عمار بن ياسر من أنشط العاملين في البناء. كان الناس يحملون حجرا، وكان عمار بن ياسر يحمل اثنين. فهمتم؟ وكان الناس يزيدونه، فقد أبلى رضي الله عنه بلاء حسنا في حمل اللبن، حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ظهره ثم قال: ابن سمية، يعني يخاطبه، قال: ابن سمية للناس أجر ولك أجران، وآخذك شربة من لبن، وتقتلك الفئة الباغية. شفتم؟ وهذا الحديث في الصحيح في مسلم وغيره، وقد أحسن الحافظ بن كثير في البداية والنهاية في شرح هذا الحديث. واضح؟ لأن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقع بالحرف. آخر زاد كان لعمار شربة لبن، والذين قتلوا عمار هم الفئة الباغية، وهذا نقل عليه الإجماع. وعمار كان في صف من؟ علي رضي الله عنه، وهذا يدل على أن عليا كان على الحق، وهذا أمر واضح وبين، والدلائل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمار بأنك ستقتل وقد قتل، بأن آخر زادك كذا وكان، وأن الذين قتلوه هم الفئة الباغية، أي التي ظلمت وحادت عن الصواب في ذلك الأمر، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فهذا من دليل أن النبوة. ثم استغرق هذا البناء يا إخوة 12 يوما، يعني الآن 12 عام، ملايين الآن، فهمتم؟ طبعا الزمن يختلف والأرض تختلف، لكن سيأتي معنا الكلام فيما بعد، حتى عقلية الناس اختلفت، وتبذير الناس أيضا اختلف، احنا لا نقول نفس الزمن. واضح؟ ولهذا استغرق 12 يوما، وبعد الفراغ منه بنيت حجر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تحته في ذاك الوقت عائشة وسودة بنت زمعة رضي الله عنهما. وكان بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء قليل جدا، يعني بناها من أمر هين واضح. فقال أهل العلم كانت بيوته قصيرة وفناؤها قريب، يعني هي حجرة واحدة. ولو طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يبنوا له قصرا كانوا يبنون ولا لا؟ هم كانوا يبنون، كانوا يبنون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليطلب ذلك، واضح. ولهذا يا إخوة، أحيانا الناس إذا تكلموا على صدق هذا الدين وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون في الإعجاز العلمي وغير ذلك. أنت قبل ذلك إذا نظرت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تعلم أن هذا نبي، صحيح؟ هذا لا يمكن أن يكون غير نبي، تصرفاته تدلك بأن هذا إنسان يطلب الله والدار الآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع يقول لهم أعطوني كيت وكيت ويعطونه، واضح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقى حجرة لكل امرأة، وهذه الحجرة سطحها قريب وفناؤها أيضا، يعني شيء قليل جدا. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة واضعة رجليها من أمامه، فإذا سجد ها يعني قربت رجليها منها، شفت؟ يعطيك فكرة على ضيق المكان، واضح. وكان من جريد وطين، وبعضها كان من حجارة مرصوصة وسقفها من جريد، إلى غير ما ذكر في ذلك. ولهذا قال الناظم، قال ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. بنى هنا بعائشة، وبنى الحجرات لنسائه، وكان عنده سودة وعائشة، ثم شرع الأذان حينها، واضح. هنا شرع الأذان لأن قبل ذلك كان المسلمون إذا أرادوا أن يجتمعوا ينظر الناظر منهم إلى وقت الصلاة، لأننا نعلم بالظل وقت طلوع الشمس، عندما تحيد عن الزوال، عندما يكون ظل الرجل مثليه، وعندما تغرب، وعندما يذهب الشفق الأحمر، الأوقات معروفة، واضح. فكان يتحين وقت الشمس ويراها، فإذا حانت نادى المسلمين واجتمعوا جميعا فصلوا، واضح. ثم هم النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لهم شيئا، فتشاور مع الصحابة، فقال بعضهم نتخذ بوقا كما يفعل اليهود، وقال بعضهم بل نتخذ جرسا أو فانوسا كما يفعل النصارى. حتى بدأ بعض الصحابة في نحته وإعداده، يعني فانوس يجتمعون به. حتى رأى كما لا يخفى عليكم في الصحيح قصة عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وكان هذا في السنة الأولى للهجرة على الأرجح، حتى رأى في ذلك المنام بأنه رأى رجلا وعنده فانوس، فقال أعطنيه، فقال قد أبدلك الله خيرا منه، ثم علمه الأذان الذي نؤذن به اليوم، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، واضح. فقام عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رؤيا خير. ثم قال لعبد الله بن زيد علمها بلالا فإنه أندى منك صوتا، أي أقوى وأبلغ منك صوتا. لم يغضب عبد الله بن زيد. الآن ترى بعض الناس أقبح الناس صوتا هو الذي يؤذن، فهمتم؟ صحيح ولا؟ أنا أتعجب أحيانا بعض الناس صوتك قبيح، وكل واحد فينا يعلم إذا كان صوته يصلح ولا لا. أنا مثلا لا أصلح للأذان، نحتاج من كل يؤذن من كان أحسن الناس صوتا، كما يؤم الناس أقرأهم يؤذن كذلك أحسنهم وأعلمهم بالأذان، فهمتم؟ وعلى هذا ينبغي أن تكون وزارات الشعائر الدينية وغير ذلك، ولهذا في بلاد المسلمين يمتحنون الناس. فقال علمها بلالا، فصعد بلال وأذن. لما أذن سمع النداء عمر رضي الله عنه، فلما سمعه عمر قام من نومه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال والله يا رسول الله لقد رأيت نفس الرؤيا، فهمتم؟ إذن الله تعالى ألهم الصحابة حتى رأوا تلك الرؤيا، مما يزيد في فرحهم بفضل الله جل وعلا، وهذا موجود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قد أرى رؤياكم قد تواطأت، فهمتم؟ يراها واحد واثنين وثلاثة، هذا قد يكون له أصل، لأن الرؤيا ما هي؟ يأتيك الملك و يعطيك ما يريد الله تعالى أن يريك في المنام، كما أن الحلم من الشيطان فالرؤية من الملك، فهمتم؟ فيرى النائم أمورا، قد يرى أمورا من الماضي، وقد يرى أمورا من الحاضر، وقد يرى أمورا من المستقبل، فهمتم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، وهي المنامات. ما هي؟ قال: هي الرؤيا يراها الرجل الصالح أو ترى له، فهمتم؟ أما الحلم وأحاديث النفس فهذا لا عبرة به. هذا هو شرع الأذان. وظل المسجد النبوي يا إخوة على هذه الحال، فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا. ولو تأملتم سيرة أبي بكر رضي الله عنه وجدتم أن أبا بكر لم يغير الكثير عما كان عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ مثلا مسألة التراويح لم يرجحها أبو بكر، المسجد لم يرجحه أبو بكر، جمع المصحف جمع في عصره لكن بقيت ألواح في بيت حفصة. إذن ليش عمر أبو بكر رضي الله عنه لم يغير كثيرا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ إيش قلت؟ حديثة العهد. نعم، لكن الوقت. أحسنت. كم كانت خلافته؟ سنتين. طيب في تلك الخلافة ماذا وقع؟ ردة وأتباع مسيلمة تضخم أمرهم، والأمر ليس مسألة تنظر في تفاصيل، فهمتم؟ كان أمن الأمة وكانت عقيدتها مهددة. فتجد أن أبا بكر رضي الله عنه لم يغير كثيرا عن الخط النبوي، المقصود تغير في المصالح المرسلة الدنيوية، ما الدين لم يغير أحد منهم. عمر كان عنده وقت أكثر، ثم جاء عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. إذن بقي في عهد أبي بكر كما هو، وزاد فيه عمر بأن أعاد عمده وجعلها خشبا، واضح؟ وحمى سقفه من المطر، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادات كثيرة لأن الأمة اتسعت، فهمتم؟ وبنى جداره بالحجارة المنقوشة. إذن شفتوا عثمان رضي الله عنه زاد فيه أمورا، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه من ساج وهي أخشاب هندية. إذن شفتم عمر زاد فيه، لكن الذي زاده وحسنه في شكله الخارجي أكثر هو عثمان رضي الله عنه. وحذر عمر رضي الله عنه من تحمير وتصفير المسجد حتى لا يفتتن الناس به، كما كره أنس رضي الله عنه المباهات في المساجد، فهمتم؟ وكذلك الناس أصبحوا يتباهون في المصاحف، فتجد مصاحف بألوان غريبة أحيانا وغير ذلك، بل من علامات الساعة زخرفة المساجد وأيضا زخرفة المصاحف على وجه يخرجها عن الوجه اللائق. ولهذا حتى في بعض العلم قال حتى في كتب العلم الأحسن اجتناب الألوان الكثيرة، ويبقى أسود وأبيض ما استطاع له الإنسان سبيلا، فهمتم؟ ولا بأس بالقليل منه. لكن عمر رضي الله عنه لما جاء الرجل يغير المسجد قال له عمر: لا تحمر ولا تصفر، ولكن نريد شيئا يقينا البرد ويقين الحر، فهمتم؟ وهذا الذي أشرت إليه سابقا بأن الناس لما تشددوا شدد الله عليهم، ولما تكلفوا عذبوا بالتكلف. كان المسجد، شوفوا أنتم حتى في فرنسا سنوات كانت قبل لم يكن يصل إلى هذه الكلفة، صح ولا؟ الآن صارت كلفة يعني شاقة، وتجد أن المسجد هذا بعيد ربما يعني أقل من كيلومتر ولا اثنين على مسجد آخر يصلي فيه الناس. بناء المساجد جميل، لكن الأجمل أن تكون موافقة للسنة، فلا ينبغي كثرة البذخ على وجه بعض الناس. عاش ومات ولم يصلي في المسجد، هو 20 سنة ويدفع، طبعا أجره على الله تعالى، لكن التكلف لا ينبغي. ولنا في الصحابة رضي الله عنهم أسوة حسنة، يسمع واحد يقول: إذن أنت تريد أن نبني المساجد من خشب؟ كلام فارغ، هذا لا يقول به عاقل. إحنا نقول لا تتكلف فقط، واضح؟ لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بني، لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم منبر يخطب عليه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، وكان هذا الجذع عند المصلى، فإذا ضرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرز من الصحابة خطب عليه. فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد منبرا ترك ذلك الجذع، فخار، والقصة تعرفونها، فخار أي صاح ذلك الجذع وحن حنين النوخ العشار كالناقة العشراء، حتى سمع الصحابة خواره. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه احتضنه حتى سكن، كما يسكن المولود الذي يسكت، وهذا لا شك من دلائل النبوة. قال أنس رضي الله عنه: إن المسجد قد ارتج لخواره، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لبقي على تلك الحال. فهمتم؟ ولهذا أحسن الحسن البصري كما لا يخفى عليكم حين قال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، أوليس الرجال الذي يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ وصدق رحمه الله تعالى ورضي عنه. فهذا الجذع جذع، لكنه حن لماذا حن؟ لما كان يسمع من الذكر، وكان يسمع هذا الذكر من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ذكر هذا البيهقي في دلائل النبوة: فإن الصحابة جميعا قالوا سمعنا خواه. وها هنا مسألة: هل كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منافقون ولا؟ هل في واحد من المنافقين قال: لا، هذه القصة غير صحيحة؟ أجيبوا، إذن دل على أنها وقعت. طبعا كان المنافقون يتصيدون أقل شيء، يعني لما مات أسعد بن زرارة، لا أدري هل ستكلموا عليه، أسعد بن زرارة مات في بداية الإسلام، تشمت المنافقون قالوا: جاء صاحبه فمات هو. ولما لم يلد للمسلمين أحد في أول الإسلام قالوا: أصابهم العقم. وسيأتي معنا الكلام إن شاء الله فيما بعد بأنهم قالوا: أصابتهم حمى يثرب. إذن كان المنافقون من يأسهم يتصيدون أقل شيء، لكن لم يأتي واحد وينكر هذه القصة، دل على أن الجميع كان مقرا بأن هذا الجذع خار وصاح، ولما احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم سكن. وقد أحسن الشقراط رحمه الله تعالى، شاعر التوزر التونسي، وذكرت لكم، وقد توفي في القرن الخامس الهجرة، في قصيدة له يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت لكم شيئا منها في حديث جبريل، يقول متحدثا عن هذا الأمر، يقول: والجذع حنى لأن فارقته أسفا، أي حزنا، والجذع حن لأن فارقته أسفا حنين ثكلى شجتها لوعة الثكل، ما صبر من صار من عين على أثر، وحال من حال عن حال إلى عطل، حيا فمات سكونا ثم مات لدن، حيا حنينا فأضحى غاية المثل. هذا يحتاج شرح. قال: حيا فمات، سأفسر لكم فيما بعد، سكونا ثم مات لدن، حيا حنينا فأمسى فأضحى غاية المثل. يعني هو يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أن هذا الجذع كان حيا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه ولا؟ كان حيا، يعني مقصود حياته يسمع الذكر، هو بكى لأنه فقد الذكر، إذن كان حيا ولا؟ لكنه لما كان حيا كان في صورة الميت، لم يتكلم. طيب لما بعد عن الذكر مات ولا؟ هنا حيا فنطق فتكلم. فهمتم ولا؟ يعني كان ميتا في الظاهر حيا في الباطن، لما مات في الباطن حيا في الظاهر. ولهذا قال الشقراطسي هنا: فأضحى غاية المثل. فهمتم ولا؟ وهذا يدلنا على ماذا يا إخوة؟ يدلنا على أن الذي لا يذكر الله ميت وإن كان في صورة الحي. فهمتم؟ ولهذا يقول أحمد شوقي رحمه الله تعالى، يقول: دقات قلب قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. إذا خلدت العلم النافع والعمل الصالح فأنت حي وإن كنت في صورة الميت، وغيرك ميت وإن كان في صورة الحي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولهذا نسب لعلي رضي الله عنه بأنه قال: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم حتى القبور قبور، وإن امرئا لم يحي بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور. يعني هذا ميت، يعني تراه قبر متنقل. ليش؟ لأنه ليس فيه الذكر والعلم. وأصبح هذا المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مكانا يا إخوة للعبادة في المقام الأول، لم يكن فقط مكانا للعبادة، بل كان مكانا لكل أمر يهم المسلمين. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير دولته من وين؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قصر يستقبل فيه الناس؟ كل شيء في هذا المسجد الصغير، فهمتم؟ فكان هذا المسجد مكانا لإيواء الضعفاء وفقراء المهاجرين، الرجال العزاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على منازل خاصة بهم وعرفوا بعد ذلك بأهل الصفة، فكانوا يأوون إلى المسجد، يعني المسجد مكان يؤوي الجميع. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أو بعض أهل العلم إلى أن الصوفية فيما بعد نسبوا إلى أهل صفة، اختار ابن الجوزي في تلبيس إبليس بأنهم نسبوا إلى رجل أظنه عبد الله بن سفيان، وهذا أيضا الذي اختاره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ومال إليه ليس هو الأصح، بل الأقرب أنهم نسبوا إلى لبس الصوف، وكان ذلك في ذاك الوقت عندهم علامة على الزهد فنسبوا إليه. واضح؟ إذن الأقرب بأن الصوفية سموا صوفية بالنسبة للبس الصوف. والصوفية الذين يتكلم عليهم العلماء في الأول، يعني غير التصوف الذي حدث فيما بعد، التصوف الذي كان في الأول كان نوعا من الزهد والتعبد، عيبت عليهم أمور، لكن من حيث الإجمال كانوا يعظمون الكتاب والسنة. أما ما طرأ على التصوف فيما بعد من الحلول والاتحاد، سيما بعد ما جاء ابن عربي الطائي، واضح، هذا أفسد عليهم أمرهم حتى صار بعضهم أقرب منه إلى الكفر منه إلى الإيمان. واضح؟ وهم طرائق عدة، وليس هذا موضع بسط ذلك. كان أيضا المسجد يا إخوة يأوي فيه النساء اللائي أسلمنا من أحياء العرب، ولم يجدن مأوى غير المسجد حين قدومهن المدينة، مثل الوليدة السوداء التي اتخذت خباء وحشفا في المسجد، وهو البيت الصغير اتخذته في المسجد تأوي إليه. وكان أيضا مكانا لتعليم الدين ولتعليم القرآن، بل كان في المسجد ينشد الشعر الذي كان يدافع به حسان بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة وغيرهم من شعراء الإسلام، كانوا يدافعون به عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما جاء من النهي، وأظن البخاري قد بوب عليه أو غيره الناهي عن إنشاد الشعر في المساجد، هذا المقصود به الشعر الذي ليس فيه كلام حسن، لأنه لا يمكن أن يرد الشعر بإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت: أهجهم يا حسان ومعك روح القدس، فهمتم؟ بل عدت عائشة رضي الله عنها من مناقب حسان بن ثابت رضي الله عنه، وكان قد وقع في مسألة الإفك وتكلم على عائشة رضي الله عنها وجلده النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة لا أغضب من حسان، وهو الذي قال يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء، وتهجوه ولست له بند، فشركم لخيركم الفداء. فجعلت عائشة رضي الله عنها الأبيات التي قالها حسان في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعلتها مانعا من أنها يعني تغضب أو تؤاخذ حسان بن ثابت، وقد أخطأ رضي الله عنه وجزاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضعه إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إلى مسألة الإفك. وكان أيضا مكانا لاعتقال الأسرى كما يأتي، واضح؟ في قصة ثمامة، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضعه وحبسه في عمود في المسجد. ليش؟ لأن إذا كان في المسجد سيرى المسلمين كيف يصلون، كيف أخلاقهم، كيف هيئتهم وسمتهم، كيف يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم. ولهذا مكث ثمامة 3 أيام أو دون ذلك وأسلم مباشرة، لأن الذي يرى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وحال أصحابه معه يعلم بأن هذا نبي وهؤلاء أتباع نبي. وأيضا كانت تنصب في المسجد الخيمات لعلاج الجرحى، كما سيأتي معنا مثلا في معركة الأحزاب وفي بعد بني قريظة، كان سعد بن معاذ فيما أذكر يطبب في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل فيه السفراء والرسل، كانوا يأتونه إلى المسجد، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر السيرة النبوية لما جاء أبو سفيان يطلب تمديد الهدنة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان مكانا لإعداد ألوية الجيوش وإعداد المعارك فيما بعد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهو مكان للعبادة واحتكاك الأفراد فيما بينهم، وهذا نراه. ولهذا بعض الإخوة الذين لا يأتون للمسجد يمرض يموت ينحرف لا تسمع به، صح ولا؟ يعني إذا كنا لا نلتقي في هذا الدرس كل أسبوع، هل سنلتقي في هذه مدينة كبيرة؟ إذا لم يكن يجمعنا العلم، ومنكم من كان يسكن قريبا المسجد لا ترى. ولهذا أحيانا صاحبك وجارك لا تراه يومين ثلاثة في المسجد، تقول إيش به هنا، تسأل عنه. لكن الذي ليس له في المسجد نصيب وليس له في حلق العلم نصيب يفترسه الشيطان ولا يدري به أحد. ولهذا يا إخوة، أنا قد نمر بفترة يضعف فيها الدين، أكبر شيء يريد أن يجعله الشيطان لك أن يعزلك عن المسجد. لو كنت أضعف الناس إيمانا ولو تأتي مرة للمسجد، لأنك إذا تركت الجماعة خلاص تفرد بك الشيطان وشياطين الإنس والجن. فهو مكان لاحتكاك المسلمين بعضهم ببعض، وهنا تتألف قلوبهم. وقد غاب هذا الفهم عن كثير من الناس، ولهذا تجد أن الناس في مسألة المساجد على طرفين ووسط. الطرف الأول العلمانيون حصروا العبادة في المساجد، قال لك إذا فتت باب المسجد انتهت العبادة، الدين لله والوطن للجميع، يعني البرة خارج المسجد لا تحكي لي لدين ولا هذه أمور يحكمها الشرع ولا غير ذلك. جاء يعاملك في بيع قلت له هذا ربا محرم، واضح لا يجوز، قالك لا شوف هذه أمور خلاها في المسجد. جئت تنصحه تقول اتق الله، قالك لا هذه أمور خلاها في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن شر الناس من إذا قيل له اتق، بمعنى الحديث إذا قيل له اتق الله يغضب. قال ابن مسعود كفى بالمرء إثما إذا قيل له اتق الله يغضب. فهمتم؟ إذن العلمانيون يقولون المسجد العبادة في المسجد فقط، لا تدخلها لا في السياسة ولا في التعليم ولا في الأمور الاجتماعية ولا في القضاء ولا في الميراث. وهم كذابون، لأنهم إذا تعسرت عليهم الأمور سرقوا أمور الدين. ولهذا ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن حتى القانون الفرنسي جزء منه مأخوذ من الفقه المالكي، سرقوه من الجزائر في أول الاستعمار. فهمتم؟ هذا ذكره بعض الباحثين ووثق ذلك في كتاب طبع في أول القرن الماضي 1900 وكذا. فهمتم؟ ولهذا بعضهم ينكر الدين لكنه في نفسه يطبقه. ولهذا انتهت أعظم قانون ينظم قوانين الميراث كما نظمها الإسلام، لا تستطيع. ناهيك عن مسائل العدة والطلاق والمتوفى عنها زوج، هذا أمر أصعب منهم بكثير. ولهذا حتى في تونس عندنا لما غيروا مجلة الأحوال الشخصية لم يستطيعوا تغيير كل شيء، بل تركوا أمورا وغيروا أمورا. فهمتم؟ فتجد أن هؤلاء القوم قالوا العبادة في المسجد فقط، وإذا خرجت من العبادة من المسجد ترك العبادة. ولهذا إذا تحدثت معه يقول لك خلي الدين جانبا، لا أنا إذا تركت الدين جانبا أنا لا أساوي شيئا. شفتوا هذا تسمعوها عند بعض الناس، يقول لك خلي الدين على جنب. طيب إذا خلي الدين على جنب إيش بقي؟ بقيت الجاهلية. أشع منه، فهمتم ولا؟ والنوع الثاني من الناس من المسلمين من حصر المسجد في العبادة فقط. احنا قلنا العلمانيون حصروا العبادة في المسجد، الثاني مسلمون حصروا المسجد في العبادة فقط. قالك تأتي تصلي ولا تفعل شيء غير الصلاة. يا أخي المساجد جعلت لتعليم العلم ولمذاكرة الحياة، تسأل عن الناس، تسأل عن أحوالهم. حرم في المساجد البيع والشراء، لكن الباقي ولله الحمد مباح. ولهذا أحيانا إذا تنهي الدرس تتحدث، تأكل، إلى غير ذلك من الأمور. فالمسجد يا إخوة مكان واسع، ومكان واسع ليس من جهة الفضاء، بل بعض المساجد تدخلها واسعة من جهة الأعمدة والجدران ولكنها فارغة وليس فيها ولا درس واحد. وبعض المساجد تجده قليل لكنه واسع بما فيه من العلم والذكر الحكيم. الله تعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع، وكما رفعتم الأعمدة لابد أن ترفعوا المساجد بالعلم والذكر. هذا إذن ما يتعلق يا إخوة بالمساجد. وفيما ذكرنا فوائد، منها ما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه يجوز فيما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد على مقبرة كان فيها قبور للمشركين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال: وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة كقبور المشركين، فهمتم؟ وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها. لا يأتي واحد يقول احنا عندنا قبر في مسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده على قبر. لا يا أخي، أولا كانت قبورا للمشركين غير محترمة وأخرجت لم تبقى. أما اتخاذ مسجد الآن وفيه قبر، الصلاة فيه لا تصح. طيب إذا قلت هل نترك المسجد أم نترك القبر؟ قال الفقهاء: الحكم للأسبق. إذا كان القبر موجودا قبل أن تأتي لا تبني عليه مسجدا، وإذا كان المسجد موجودا قبل ذلك لا تدخل فيه قبرا كما نراه الآن. يقول لك تعالى صل المقام، والمقام أنت تصلي وإذا تجد عمود أخضر زاوية خضراء، ما الذي فيها؟ فيها قبر، فهمتم؟ ولا يأتي أن واحد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم وين دفن؟ في حجرة عائشة. كانت حجرة عائشة في المسجد؟ لا، أدخل فيما بعد في التوسعة في عهد الدولة الأموية، ومع هذا أحيط قبر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة الجدران، فلا يستطيع أحد أن يطوف به ولا هو في جهة القبلة. ولهذا يقول ابن القيم في النونية: فأحاط رب العالمين، نعم، يقول رحمه الله تعالى: فأجاب رب العالمين دعاءه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ألا يكون قبره وثنا يعبد. قال ابن القيم: قال: أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. البيت الأول قال: ودعا بألا يجعل القبر الذي، نعم، ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان فأجاب رب العالمين. هذا البيت الأول، واضح؟ إذن لا يستدل واحد بهذا الأمر. أيضا يستدل بهذا الحديث أن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرست تلك القبور يجوز بيعها والتصرف فيها، لأن القبور هذه تبلى وإذا بليت انتهى الأمر، فيجوز بيعها وتوارثها، اللهم إلا إذا وقف ذلك المكان على قبر على مقبرة للمسلمين فلا يجوز التصرف فيه، لأن الوقف وقف. وغير ذلك من الفوائد التي تستفاد. بعد أن حل النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد، بوادر تأسيس الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقتاش الأذان؟ 22، طيب 10 دقائق تقريبا. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بين المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن المهاجرين رضي الله عنهم لما قدموا من مكة إلى المدينة لم يكن معهم أو مع أغلبهم شيء من الدنيا. ليش؟ احنا ذكرنا لكم بعض القصص أنهم تركوا كل شيء، فقط أتركوني أخرج بديني، واضح؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم قيل له بعد في الفتح: ألا تنزل ببيتك؟ إيش قال؟ وهل ترك لنا عقيل بيتا؟ ولم يسترجعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ لم يسترجعه، بل لما قال له بعضهم من الصحابة يا رسول الله بيتي لم يجبه، قال الصحابة كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشيع إنسان شيئا تركه لله. أنت تركته، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه اتركه له ولك به يوم القيامة أفضل منه. واضح؟ أو أفضل منه. فلما قدموا لم يكن عندهم شيء، وأيضا لم يكن المهاجرون أهل زراعة، أهل زراعة هم الأنصار، كانوا أهل تجارة، فهمتم؟ فلم يكونوا أهل زراعة بخلاف الأنصار كانوا أهل زراعة، فهمتم؟ فحينها أعطتهم الأنصار كل ما يستطيعونه من فضل، وأعطتهم النخل والأرض ليعملوا فيه بالنصف عندما أو من ثمارها، يعني أدخل معي بلا رأس مال وأعطيك النصف. وهذا الذي قال الله جل وعلا فيه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهم آثروا على أنفسهم وضربوا في ذلك الأمثلة الكبار، حتى وصل بهم الإيثار إلى أن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فخذ منا منازلنا، خذها جميعا، فهمتم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وأوصاهم بالصحابة أنتم فقط استوصوا بهؤلاء خيرا وتبقى عليكم ولديكم أموالكم. ومما أو من أعظم الصور التي ذكرت في هذا الأمر، وربما هذه نتحدث عنها فيما بعد، روى البخاري رضي الله عنه ورحمه عن ابن عباس قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي الرحم للأخوة التي كانت بينهم. يعني في أول الإسلام احنا قلنا بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، صار أخا لك، واضح؟ فكان في أول الإسلام من آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم يتوارثون، فهمتم؟ ثم جاء بعدين الإسلام ومنع هذا. ليش؟ لأن هذا كان لسبب، إن لم يكن عندهم شيء، فكان المهاجري يرث الأنصارية، ثم بعدين جاءت آيات الميراث ونسخت هذا الأمر كله، وصار أهل الأرحام يتوارثون فيما بينهم. ما الذي بقي للمهاجري بالنسبة للأنصار؟ بقيت له الوصية كما قال النووي رحمه الله تعالى. الميراث لا، لأن الشريعة جاءت وبينت أن الميراث يكون بأسبابه، أسباب الميراث كالنكاح والولاء والأبوة والبنوة وغير ذلك من أسباب الميراث المعروفة في موضعها، وليست الأخوة في الإسلام سببا في الميراث، لكن الوصية جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوصي بالثلث والثلث كثير. ومن القصص التي قلت لكم وأنتم تعرفونها قصة عظيمة ما وقع بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وقد آخى بينه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن الربيع رضي الله عنه الأنصاري قال إني لعبد الرحمن بن عوف إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي. وانظروا هنا، سهل أحيانا أن تعطي القليل، أنا أصلا عندك قليل تقول سأعطيه، هذا عنده كثير، يعني نصف مال هذا الرجل ثروة، ومع هذا قال له خذ نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، أي يطلقها تعتد ثم يتزوجها عبد الرحمن بن عوف. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم قال هل لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ فدله على السوق فربح من اليوم الأول شيئا قليلا، ثم مات وله ألف درهم أو شيء من هذا، بل مات وهو من أثرياء الصحابة رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن عوف من وين؟ من عشر المبشرين بالجنة، كان رجلا تاجرا محنكا ذكيا غنيا، ومع هذا هو من العشر المبشرين بالجنة. فلا يعني الزهد قلة المال، لا، الزهد أن ترغب في الآخرة وتترك الدنيا ولو كان عندك مال قارون. الكبر والتعلق بالدنيا يكون عند أحيانا أفقر الناس، وهذا ذكرته لكم مرارا، حتى قال ابن الجوزي في صيد الخاطر، وأظنه أيضا قاله في تلبيس إبليس، قال من قال لك أنا أبغض الدنيا فهو كاذب، حتى إذا ثبت صدقه فهو مجنون. قال إذا قال لك لا أحب الدنيا بإطلاق كذاب، حتى تتأكد بأنه عاقل أو مجنون. قال فإذا ثبت أنه عاقل غير مجنون، نعم، قال فإذا ثبت أنه صادق فهو مجنون، لا يمكن لعاقل أن يقول هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم، وذكر الطيبة والنساء، ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، والصلاة ليست من الدنيا. فهمتم؟ إذن عبد الرحمن بن عوف قال دلني على السوق، وصار من أغنى الناس رضي الله عنه. ثم كما ذكرت لكم أبطل الإسلام توارث المهاجرين والأنصار، وقال الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الآيات كما هي معروفة. إذن يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أراد أن يفعل بهذا الأمر؟ أراد أن يبين وأن يبني مجتمعا متساويا. لا يمكن لهؤلاء القوم الذين تركوا دنياهم في مكة أن يأتوا إلى المدينة وليس عندهم شيء، فهيأ لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب حتى يكونوا مكفولين في حاجاتهم، ثم لما من الله جل وعلا عليهم بطل التوارث وصار الصحابة أصحاب بيوت وأموال. نختم فقط بأمر واحد قبل إنهاء الدرس. حينها كتب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، هذه الصحيفة اعتنى بها من كتب بالسيرة في السيرة، واعتنى بها المؤرخون، بل كتبت فيها الكتب، وهذه الصحيفة سميت الدستور. فهمتم؟ بل قال بعضهم هي أول دستور في الإسلام، وشتان بين هذا الدستور وما نرى من دساتير. فهمتم؟ إذن هذا الدستور هي وثيقة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تنظم العلاقات في هذا المجتمع. تنظم العلاقات مع من؟ تنظم علاقات المسلمين فيما بينهم، وتنظم علاقات المسلمين مع جيرانهم، وجيرانهم كانوا من؟ كانوا اليهود. فهذه الوثيقة وثيقة عظيمة وضعت الأسس الكبرى للدولة الإسلامية. طبعا هذه الوثيقة يا إخوة أطال فيها صاحب كتاب السيرة النبوية في مصادرها الأصلية، لكن الذي يعنينا منها بأنها شكلت المجتمع من جهة العقيدة، ثانيا شكلت المجتمع من جهة العلاقات الاجتماعية، ثالثا بيّنت المساواة والعدل في التعامل مع الناس، أيضا حددت العلاقة مع اليهود، نحن نحالفكم، طيب إذا كان العدو علينا فأنتم معنا، وإذا كان عليكم نحن معكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد غضب ووقع منه ما وقع لما خانوا تلك العهود التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، منع الصلح المنفرد مع العدو. أنا حليفكم، لا يمكن أنت حليفي تصالح عدوي بدون أن أأذن لك أنا. إذن عدوي عدوك وصاحبك صاحبي، واضح؟ إلى غير ذلك من الأمور كحرمة دم المسلم، وأن من أوذي منهم فإن الكل عليه، وغير ذلك من الأمور التي لا أطيل فيها. الحاصل أن هذه الوثيقة يا إخوة حددت أسس هذا المجتمع العظيم. إذا وصلنا إلى هذا الباب، الباب الذي بعده هو الدرس، يعني لا أدري هل يكون بعد أسبوعين أو ثلاثة إن شاء الله تعالى، سنبدأ الكلام على السرايا التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم تمهيدا إلى معركة بدر الكبرى. شفتم النبي صلى الله عليه وسلم متى وصل إلى معركة بدر؟ 13 سنة في مكة أسس العقيدة وأسس هذا الدين وأركانه العظام، ثم بنى المسجد، أسس المجتمع، وضع له ضوابط، حينها يأتي الكلام على العدو. فلا يمكن أن تحارب عدوك وصفك غير منظم، واضح؟ ولهذا لو تتبعتم معنا السيرة تجدون أن الأمر يتسلسل نحو قوة المسلمين، وإذا جاءت القوة لا بأس أن ينظر العبد إلى خارج داره على مراحل ستأتي، يأتي معنا تفصيلها في الدرس المقبل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.